وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد نجا وأفلح وفاز ونجا ودخل الجنة، ومن عصاه فقد عصى الله، ومن عصى الله فإنه قد خاب وخسر، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأعظم المعاصي وأكبرها والذي لا يصح معه أي عمل هو الشرك، وهو أقبح ذنب عصي الله به. وأعظم الأعمال التي يرضاه الله ويريدها بل خلق الخلق من أجلها هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة بأن تعبد الله وحده لا شريك له، لا في عبادته ليس له شريك، لا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته ولا في جميع أنواع العبادة. فإن التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة وإخلاصها لله وحده، والبراءة من الشرك وأهله، وأنه لا يصح أي عمل مع الشرك. وأما من مات على التوحيد الخالص محافظا على أركان الإسلام مجتنبا للشرك فإن مآله الجنة، وإن عذبه الله على قدر ذنوبه فإنه لا يخلد في النار، لأن الذي يخلد في النار هو المشرك. وأما من مات على التوحيد فمضمونة له الجنة برحمة الله، سواء دخلها لأول وهلة أو عذب بقدر ذنوبه ثم أخرج منها برحمة الله وبفضل التوحيد. فقد قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأقبح ذنب عصي الله به هو الشرك، وهو الذنب الذي ليس بعده ذنب بالشؤم والقبح، لأن المعاصي الأخرى وإن كانت قبيحة وأنها مخالفة لما يجب لله من التعظيم والتقوى، لكنها دونه يعني دون الشرك، فلعل الله عز وجل أن يغفر لمن ارتكبها، وهو عز وجل أعلم بمن يستحق الغفران فيغفر له، ومن يستحق التعذيب على قدر ذنبه فيعذبه، ولا يظلم ربك أحد. أما الشرك فقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فعلى المؤمن أن يتق الله حق التقوى بقدر ما يستطيع، كما قال عز وجل، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله هي التزام ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وأعظم ما أمر الله به التوحيد. فيا أيها المؤمن، من الله عليك بالهداية والتوفيق والتوحيد فاسأل ربك الثبات واجتهد بالأعمال الصالحة، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك، ولا يضيع ربك أجر من أحسن عملا. وإن فضل التوحيد معروف، وهو أنه يكون سببا في مرضاة الله عن عبده وعفوه عنه وتكفيره لذنوبه وإدخاله الجنة. وشؤم الشرك معروف، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فإذا علمنا ذلك فإن الشرك أيضا أنواع، منه أصغر ومنه أكبر، ومهما كان فالشرك قبيح صغيره وكبيره. لكن الشرك الأصغر مثل الرياء والحلف بغير الله وقوله لله وفلان وما شاء الله وشئت، مثل هذه يسمى شركا أصغر. إذا ابتلي الإنسان بشيء منها ومات عليها فإن الله عز وجل قد يعذبه بقدرها، لكنه ما دام أنه مات على التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة ولم يعبد معه أحد، لا ملكا مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم، فإنه لا يخلد في النار. ولكن ما دام أن الشرك وإن كان أصغر قبيح وصاحبه لا بد أن يتعذب أو يعذب بقدر ذنبه، فعلينا أن نتجنب شيئا اسمه الشرك صغيرا كان أو كبيرا، لأن الله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه بأي عمل من الأعمال. فإذا علمنا ذلك فلنلتزم بما أمرنا الله به من إفراده بالعبادة وإخلاص العمل له والتقوى في السر والعلن بقدر ما نستطيع. اتقوا الله ما استطعتم. فإذا امتثلنا أوامره واجتنبنا نواهيه، امتثلنا أوامره بقدر ما نستطيع وتجنبنا نواهيه جميعها، فإن الله عز وجل أرحم الراحمين، أرحم بالعبد من نفسه وأرحم بالعبد من والديه، فليس أرحم من الله عز وجل. ومن رحمته أن فتح باب التوبة وبسط يده للتائبين، يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل. فهو عز وجل لا يحب أن يعذب عبده، ولذلك يقبل العذر ويقبل التوبة ما لم يكن الإنسان مشرك. فإذا اجتنب الإنسان الشرك فإن عليه أن يحرص أيضا على المنافسة بالأعمال الصالحة وترك الذنوب والتوبة إلى الله مما قد حصل منه، فإنه ليس هناك معصوم إلا من عصمه الله وهم الرسل. ولكن يجب على المسلم أن يحرص على أن يتحرى مرضاة الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ليسلم من عذاب الله ويفوز بمرضاته وجنته. إذن نقول أعظم ما يكون التوحيد وأقبح ما يكون الشرك. ومن الشرك كما قلنا الحلف بغير الله والرياء بالأعمال، بأن يعمل الإنسان عملا يريد مدح الناس وثناءه. ومن الشرك قول لولا فلان لم يكن كذا، أو لولا الله وفلان، وقل ما شاء الله وشئت، هذه من الشرك الأصغر. فعلينا أن نتجنب الشرك لقبحة صغيرة وكبيرة، وعلينا أن نلتزم بما أمر الله به وامتثال ذلك رغبة فيما عند الله من الجنة والغفران، وفرارا مما عنده فرارا من غضبه ومن ناره. فالمؤمن موعود بالخير، وإن كان عنده تقصير فربنا أرحم الراحمين، ربنا يقبل اليسير ويعظم ويغفر الذنب الكبير ويعظم الأجر، فالحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها أو يتجاوز عنها عز وجل، فليس هناك أرحم من الله، فهو أرحم الراحمين. نعم. قال الأولى: أن الذي خلقنا وصورنا لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا معه كتاب من ربنا، فمن أطاع فهو في الجنة ومن عصى فهو في النار. نعم، ربنا عز وجل لما خلقنا وصورنا بأحسن صورة لم يتركنا همل، يعني لم يتركنا بدون بيان ما يجب علينا أن نفعله وما يجب علينا أن نتركه، بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه كتابا أيضا وهو القرآن، فمن امتثل ما في هذا القرآن وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتجنب ما نهى عنه وزجر، فإن الله عز وجل يدخله الجنة ويجيره من النار، ومن تجاوز ذلك وتجاهله بأن عصى ربه وعصى نبيه فلا يلومن إلا نفسه، فإنه من أطاع الله وأطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصى الله وعصى الرسول دخل النار. لكنه إن كانت معصيته بلغت الشرك الأكبر فمآله النار إلى أبد الآبدين إذا مات على ذلك، وإن كانت معصيته دون الشرك فإن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء عز وجل. نعم. قال الثانية: أنه سبحانه ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده مخلصين له الدين، والدليل على ذلك قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم، إن الله عز وجل لم يخلق الخلق إلا لأمر عظيم، ما خلقهم ليتكثر بهم أو ليتقوى بهم أو يستعين بهم، فهو الغني الحميد وهو القوي العزيز، وليس بحاجة إلى أحد، بل هو الغني عن خلقه وهم الفقراء إليه، إنما خلقهم لأمر عظيم وهو عبادته وحده، خلقهم ليعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، فمن امتثل ذلك دخل الجنة، ومن أشرك بالله دخل النار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ما خلقتم لأمر ثاني فهو ليس بحاجة إليهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يعني يوحدون، يعني يفردونني بالعبادة، فإن العبادة إذا دخلها الشرك لا تسمى عبادة فإنها شرك، ولا يقبل الله مشركا عمله، فلا تصح العبادة إلا إذا كان خالصا لله عز وجل، خالصة بأن لا يتخذ الإنسان معه أو مع ربه شريكا يدعي نفعه أو شفاعته. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما وبالوالدين إحسانا. قضى ربك يعني أمر ربك وأوصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لا تعبدوا معه أحد، وهذا معنى لا إله إلا الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين يعني لا يشركوا بالله شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. وما أمروا يعني وما أمرهم الله إلا ليعبدوه مخلصين له الدين، حنفاء. ومعنى حنفاء مستقيمين على التوحيد، مائلين عن الشرك، متجنبين له صغيره وكبيره، حنفاء. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وهذه الأركان الثلاثة من أركان الإسلام هي أعظم الأركان. فإن الإنسان إذا أفرد الله بالعبادة وشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد موحد مخلصا العبادة لله ظاهرا وباطن، وشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي شرفه الله بالعبودية، شهد بذلك وأقر، فإنه قد أدى الركن الأول من أركان الإسلام. فإذا أقام الصلاة أداها كاملة في شروطها وأركانها وواجباتها مخلصا بذلك يريد بذلك وجه الله، وأدى الزكاة زكاة ماله أيضا أداها كاملة يريد بذلك وجه الله، وأخرجها كما أمره الله ودفعها لمن يستحقها خالصا مخلصا لله، فإنه قد أدى هذه الأركان الثلاثة وهي أهم أركان الإسلام: التوحيد والصلاة والزكاة. كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس، يعني أمرني ربي، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، يعني هذا هو الدين المستقيم وهذا دين الحق، وهو امتثال هذه الأمور المهمة: إخلاص العبادة لله، والإقرار بشهادة برسالته صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة يعني أداؤه على الوجه الذي شرعه الله، وإيتاء الزكاة أيضا كما أمر الله، وأدى كل ذلك مخلصا يريد بذلك وجه الله، ممتثلا أوامره وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام، مجتنبا للنواهي، فمن فعل ذلك فهو المسلم. ويتبع ذلك أيضا ويكمله الصوم والحج، فإنها تمام أركان الإسلام. فمن اعترف بوجوب شهر رمضان، بوجوب صيام شهر رمضان، واعترف أن ذلك ركن من أركان الإسلام وقام به على الوجه المشروع الذي يرضاه الله، واعترف بأن حج بيت الله الحرام أيضا كمال دين الإسلام، وحج ذلك البيت ابتغاء مرضات الله واتباعا لنبيه عليه الصلاة والسلام، فقد أدى أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها هذا الدين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام، فمن أداها وقام بها على الوجه الصحيح الذي يرضاه الله فقد نجا وأفلح. ومن قصر في شيء فإن مرجعه إلى الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لكن الحذر من الشرك بالله، فإن من مات على الشرك فإنه لا يغفر له. وأما لو مات وهو مقصر في بعض الأمور فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلده في النار. إذن أهم ما يكون التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون. فإن العبادة هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والعبادة لا تسمى عبادة ولا تكون عبادة حقيقية إلا إذا كانت خالصة لله. وأما من أشرك مع الله كائنا من كان، نبيا أو وليا أو شجرة أو حجر أو غيره، فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نعم. قال الثالثة: أنه إذا دخل الشرك في عبادتك بطلت ولم تقبل، وأن كل ذنب يرجى له العفو إلا الشرك. والدليل قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. إذن هذه هي الثالثة. نعم. أولها أنه إذا دخل الشرك في عبادتك بطلت ولم تقبل. نعم. أن الشرك إذا خالط العبادة فإنها لا تقبل ولا يثاب عليها، لأن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه. أما إذا دخله الشرك فهو عمل باطل والله بريء منه، كما قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمعناه أن الإنسان إذا أشرك مع الله كائنا من كان فإن عمله باطل، ولا يقبل الله من العمل إلا خالصه، ما كان خالصا لوجهه فإنه مقبول ويثيب الله عليه. وأما العمل الذي يخالطه الشرك فإن الله يبرأ منه ويبرأ من صاحبه، كما جاء في الحديث: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تبرأت منه وتبرأت من عمله. فلذا على الإنسان أن يحقق توحيده وإفراده، إفراده ربه بالعبادة، ويحذر من الشرك صغيره وكبيره قولا أو عملا أو اعتقاد، وأن يحرص على إخلاص العمل لله حتى يفوز بجنته وينجو من ناره. فإن من مات على التوحيد الخالص مآله الجنة برحمة الله، ومن مات على الشرك فمآله إلى النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فيا أيها المؤمن تفقد نفسك لئلا يكون عندك خصلة من خصال الشرك، قد يكون أن ذلك منك جهلا بحقيقة الشرك، أو تعمل بعض الأعمال اجتهادا لكنه اجتهاد لم يبنى على نص ولا على دليل، فقد يدخل عليك الشرك من حيث لا تشعر. فإن تبين لك أن عندك خطأ فتب إلى الله وأخلص العبادة له والجأ إليه عز وجل بالتوبة النصوح، ومن تاب تاب الله عليه، ومن استغفر غفر الله له، ومن مات على التوحيد الخالص فمآله الجنة برحمة الله. فإن أقبح ما يكون الشرك، هو الذي يحرم صاحبه من الجنة ويوجب له النار. فإذا علمنا ذلك فلنحمد الله عز وجل الذي هدانا للإسلام وصورنا بأحسن التقوي وأرسل إلينا رسولا هو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وأنزل إلينا كتابا هو أفضل الكتب، وهدانا للإسلام وهو أفضل الأديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فليس هناك دين أفضل من هذا الدين، ولا كتاب أعظم من هذا الكتاب، ولا نبي أفضل من هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فلنحمد الله الذي جعلنا من أمته وهدانا لملته، ونسأل ربنا عز وجل الثبات على الإسلام، ونسأله القوة في الإيمان، ونحرص على الكمال وحسن الختام، لأن الأعمال بالخواتيم ولا يهلك على الله إلا هالك. فالله عز وجل ما بعث نبينا إلا رحمة للعالمين، ولا أنزل هذا الكتاب إلا حجة أيضا على الخلق أجمعين. فإن الله أنزل هذا الكتاب وبين فيه كل شيء، فعلينا أن نتدبر هذا الكتاب وأن نعمل به، وأن نعرف هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ونسير عليه. فإذا من فعل ذلك نجا وأفلح وأمره إلى الله عز وجل وهو أرحم الراحمين. لكن الخوف على من خالف هذا الدين وابتغى غيره دينا، أو تجاهل حقيقة هذه الرسالة ونهج منهج الضالين، فإنه يخشى عليه من الهلاك، لأن من لم يتبع محمد عليه الصلاة والسلام ويحكم هذا القرآن فهو ضال مضل وهو من الهالكين. نسأل الله عز وجل الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يمن علينا بالتقوى والإخلاص، وأن يهدينا لصالح الأعمال، وأن يوفقنا للسير على منهاج محمد عليه الصلاة والسلام والتزام بهديه. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وطلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل أنه عاني من حديث النفس الذي يكون في الله وفي الدين ويشتد عليه في الصلاة، فما السبيل في التخلص من هذا الشيء لأنه يذهب عني الخشوع ويضيق ويتضيق به نفسي؟ أولا أنه يجب على الإنسان أن يعرف أن ربه عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما يجول في النفس وما يخالجها من الشكوك والظنون والأوهام، وما يكون فيها الإنسان على كامل الإيمان. فإن الرب عز وجل لا يؤاخذ على حديث النفس، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. فما دام مجرد وساوس وأوهام وحديث نفس فعليك أن تلجأ إلى الله كما قال عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم عليك أن تترك هذه الوساوس والأوهام وأن تشغل نفسك بذكر الله. أشغل نفسك بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فإن الشيطان يجثم على قلب العبد إذا غفل عن ذكر الله. فإذا ذكر الله خلص هذا الشيطان وضعف. فإياك أن تغفل عن ذكر الله، لازم ذكر الله سرا وعلانية، قائما وقاعدا وعلى جنب. فإذا فعلت ذلك فإنه إن شاء الله لا يضرك ما جاء في نفسك، لأن علاج ذلك اللجوء إلى الله وكثرة الذكر. وإياك أن تتلفظ بشيء مما تحدث به نفسك من الضلال، إلجأ إلى الله واسأله الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. قل السائل: قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك، هل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أم خطاب للأمة؟ الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، والمقصود الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، لكن القرآن كله خاطب به الرسول عليه الصلاة والسلام ليبلغ الأمة، وما فيه من الأوامر والنواهي فهو عام، لكن الله عز وجل يعلم أن نبيه مخلصا إخلاصا تام، وإنما يخاطب نبيه ليكون ذلك إبلاغا للأمة. فإذا خوطب الرسول بهذا فأنت من باب الأولى عليك أن تتجنب الشرك وأسباب الشرك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، فإنه ما أرسله إلا وقد عصمه، فهو أعلم به عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: كنت على سفر ودخلت مع الإمام في الصلاة الرباعية ولم ألحق به إلا في آخر ركعتين، يقول: فاكتفيت بهما لأنني مسافر، هل علي شيء؟ عليك أن تعيد صلاتك، لأن من دخل مع الإمام المتم فعليه أن يتم، ومن دخل مع إمام مقصر وهو يتم فعليه أن يتم، ومن دخل مع إمام يقصر وهو ممن يقصر لأنه مسافر فإنه يقصر، إن فاته ركعة يأتي بركعة أخرى، والله أعلم. قل: لم يعرف أن الإمام مقيم. نعم. قل: لم يعرف أن الإمام مقيم من أول الأمر، صلى ركعتين فقط. إذا لم يعلم، قل: إذا لم أعرف أن الإمام مقيم وصليت ركعتين فقط. ما دام أنك علمت بعد ذلك فعليك أن تقضي صلاتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.